أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، يقول: ما نوع الاستفهام في هذه الآيات؟ استفهام تقرير وتوبيخ، تقرير وتوبيخ، ما هو باستفهام استخبار، لأن الله يعلم كل شيء ولا يحتاج أن يسأل، إنما هو تقرير وتوبيخ لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز زيارة الآثار الفرعونية في مصر ورؤية الأجساد الفرعونية المحنطة هناك؟ وش الفائدة منها؟ إن كان الفائدة الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله عز وجل فلا بأس، أما إن كان المقصود التفرج والتنزه أو تعظيم هؤلاء وأنهم أصحاب حضارة وأصحاب قدرة وأصحاب والثناء عليهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما مروا في ذهابهم أو مجيئهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مروا بديار ثمود وهم ذاهبون إلى تبوك، غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. فالذي ينظر فيها للاعتبار، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، من باب الاعتبار. أما من باب الإعجاب بأهلها ومدح أهلها بالحضارة والقوة والتقدم وإننا متأخرين وإننا ما عندنا مثلهم، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الافتخار بالانتساب إلى الفراعنة من قبل بعض الإخوة المصريين؟ وما حكم التسمي باسم فرعون أو أسماء الفراعنة مثل عتوخ أو الهول وغيرهم؟ الافتخار بالكفار لا يجوز، ولا سيما أشد الكفار وهو فرعون، لا يجوز، لأن هذا يدل على محبته وتعظيمه وموالاته والعياذ بالله، فلا يجوز الافتخار به ولا الانتساب إليه. والذي يعمل هذا إما أنه جاهل وإما أنه ليس في قلبه إيمان، بل تجب البراءة منه، تجب البراءة منه وبغضه وعداوته، لأنه عدو لله. وأما التسمي باسم فرعون فلا مانع من ذلك، إلا أنه ينبغي تحسين الأسماء، أن يلتمس الاسم الطيب. نعم. أما اللي تسمى فرعون تقديرا لفرعون أو تعظيما له، هذا ما يجوز. أما إن جاب على أنه اسم فقط ولم يخطر بباله فرعون أو تعظيم فرعون، فهذا مباح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهل يجوز الإبقاء على أصنام الفراعنة وجعلها مزارا للناس؟ هي ما تعبد، وأيضا هي موجودة من قديم الزمان، وهي للعبرة، للعبرة والعظة، مثل ديار ثمود أبقاها الله للعبرة والعظة. فإذا كانوا بهالقدرة ونحتوا الجبال وصوروا الجبل على صورة إنسان، عندهم هالقدرة وهالعبث الكبير، فهذا مما يدل، ومع هذا لم يغني عنهم شيئا ولم يدفع عنهم عذاب الله، فهذا من باب الاعتبار والاتحاد، بقاؤها من باب الاعتبار والاتعاظ، لا من باب الافتخار بها أو الإعجاب بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم؟ واضح، إن تنصروا دين الله فإن الله ينصركم، لأن الجزاء من جنس العمل، تنصر دين الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره، ما تفسير ينصر الله في الآية التي بعدها؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه نصرة دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك شاب أوصى أنه إذا دفن أن يدفن معه القرآن، فما حكم هذه الوصية؟ لا يدفن، لا تنفذ هذه الوصية، لا يجوز تنفيذها، ولا يجوز دفن القرآن مع الميت ومع الجنازة، هذه لا تنفذ، لأنها إهانة للقرآن، ولأن هذا من باب البدع، ولا ينفع الإنسان إلا عمله، حتى لو معهم 100 مصحف لا ينفعه إلا عمله الذي عمله. فإذا كان عمل بهذا القرآن فإنه ينال الجزاء من الله عز وجل، الجزاء الخير والنعيم، ولو لم يدفن معه القرآن. وإذا كان على عمل سيء فلو دفن معه القرآن لن يفيده شيئا. نعم. يعني يوم كان حي على الدنيا وهو معرض عن القرآن، ويوم مات يأخذ القرآن معه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يقول: هل في هذه الآية دليل على أن نفس المؤمن تهم بالمعصية؟ وإذا كان كذلك فهل من نصيحة توجهونها لأبنائكم في هذا الزمان؟ بالنسبة ليوسف عليه السلام الآية لازم تكمل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، في تقديم وتأخير والله أعلم، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن منعه من ذلك برهان ربه الذي في قلبه والذي معه من النبوة، منعه من ذلك. وأما المؤمن نعم يهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالإيمان بالقضاء والقدر؟ تصديق، المراد بالإيمان التصديق، التصديق بالقضاء والقدر، وأن يعتقد أن كل شيء يجري فإنه بقضاء الله وقدره، لا يجري صدفة أو يحدث بدون تقدير من الله جل وعلا كما تقوله المعتزلة، وإنما كل شيء الله قدره سبحانه وتعالى وقضاه. نعم.